السلام المبين بمدد التعين يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين تهدى إليك صلاة لم تزل تصلى عليك بطار النسيم.